هي جملة من الأسئلة وغالبها في الحج. أول هذه الأسئلة يقول: هل نقول لهاجر رضي الله عنها وإن كان الجواب بلا فلماذا؟ نعم نقول لها رضي الله عنها. بعد ذلك الأخ يقول يسأل عن عدة مسائل، منها سنة الطواف وكذا غير واضحة في المسائل المتعلقة بالطواف، الرمل والعلة في بقائه بعد زوال سببه. هذا لا أريد أن أطيل فيه. سأل عمر نفسه رضي الله تعالى نفسه ثم أجاب. سأل عمر: ما لنا ولا الرمل وقد زال سببه؟ لأن سببه هو كان المشركين يقولون المسلمين وهنتهم حمى يثرب، وقد زال السبب وأصبحت ماذا؟ مكة بلاد الإسلام، فما الحاجة لأن يبقى ذلك السبب؟ هذا واحد. عمر رضي الله عنه أجاب عن ذلك وقال نفس السؤال: ما لنا وما له. ثم قال أيضا: لماذا نقبل الحجر وهو حجر لا ينفع ولا يضر؟ ثم رجع وقال: إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنفعل ما فعله. إذن الرمل أيها الإخوة زال سببه، ولكن لا تنسوا بأن هذا كان في السنة السابعة، وكان من الحجر الأسود إلى ماذا؟ إلى الركن اليماني. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة، ومع ذلك بقي الرمل بل زاده، أصبح من الركن الأسود، من الحجر الأسود إليه. كانوا بين الركنين يمشون مشيا، فأصبح الرمل في الأشواط الثلاثة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. إذن هذا فعل رسول الله، وقد فعله بعد ما أصبحت مكة دار إسلام وأمن وأمان. إذن ليس شرطا أن الحكم كما يقولون يزول مع علته، يدور مع علته وجودا وعدما، فإنه قد يزول تزول العلة ويبقى السبب، كما نرى ذلك في صلاة المسافر. الأصل في قصر الصلاة في السفر هو الخوف، لأن الله تعالى يقول: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجاء يعلى بن أمية فسأل عمر: أليس قد أمن الناس؟ قال عمر: عجبت مما عجبت من، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الاطباع وهذا وصفته سأل الأخ عنه، وهذا حقيقة فات أن نبينه، فجزى الله السائل خيرا. الاطباع ما هو أيها الإخوة؟ الاطباع أن تأتي بالرداء فتجعل وسطه تحت ماذا؟ عاتقك الأيمن، يعني تحت أبطك، وتأخذ الطرفين وتضعهما على العاتق ما على عاتقك الأيسر. إذن وسطه يكون على تحت إبطك تحت عاتقك الأيمن، ثم تجمع الطرفين وتضعهما على عاتقك الأيمن. وللطباع بعض الناس يظن أنه مجرد أن يدخل في الإحرام يطبع، لا، إنما كما جاء في الحديث: فلما دنا من البيت ذكر فالطبع. إذن الطباع يكون متى؟ عندما تبدأ بالطواف. إذا أردت أن تبدأ بالطواف تقوم بالاطباع، هذا هو الاطباع. ماذا يقرأ في الركعتين؟ نحن ذكرنا أنه يقرأ عند المقام في الركعة الأولى يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد. وأين تصلى؟ ماذا يقول؟ أين تصلي إذا طاف وقت النهي وأقيمت الصلاة؟ ما أدري، سؤاله يعني غير واضح. أيها الإخوة، بالنسبة لي الطواء مثلا الصلاة في أوقات النهي هذه مختلف فيها. بعض العلماء كالشافعي يقولون تحية المسجد هذه تصلى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، وكثير من العلماء يمنعون ذلك. أما الطواف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار، فأنت تطوف في البيت في أي وقت. يقول: إذا طاف وقت النهي وأقيمت الصلاة أثناء طوافه. هو خلط بين أمرين: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، ولو كنت تطوف فإنك تتوقف وتأتي وتصلي الفريضة ثم تعود وتتم طوافك ولا يتأثر بالانقطاع. وهل الطواف يفتقر إلى نية؟ هذه مسألة فيها خلاف. هذا الأخ الذي يسأل يبدو طالب علم. بعض العلماء يقول مجرد أن تنوي تدخل في النسك وتحدده من الميقات ليس شرطا أنك إذا جيت عند الطواف تنوي الطواف، أو أنك إذا جيت في السعي تنوي. وبعض العلماء يقول تنوي، وحقيقة أن تنويه خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. لكن لو لم تنوي فليس في ذلك شيء، لأنك أصلا نويت أنك تحد مفرجا مفردا أو قارنا أو متمتعا. ماذا عن الاطباع في الطواف وما حكمه؟ هو حكمه سنة وبيناه قبل قليل. الأخ يقول أتيت من ماذا؟ السودان، أريد أن آتي بعمرة، هل علي شيء؟ ما أدري يعني كيف، هذا سؤال عام. يعني أنت جيت من السودان أنت أحرمت بالحج، لك أن تحول الحج إلى عمرة كما مر، يعني تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتحل، ثم إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالعمرة، وهذا هو التمتع إذا أردت. وأما إذا أردت أن تبقى ماذا؟ أنت الآن يعني ليس عليك حرام، أنت جيت للمدينة ولا ماذا؟ عشان ما نضيع وقت يعني نجيب على الأسئلة. يعني أنت الآن أنت خرجت من السودان ناويا الحج؟ ليس، أنا دعوني أسأله، أنت الآن ناوي الحج، أحرمت بالحج؟ أحرمت بالحج وأنت لابس الآن؟ أو أنت جيت للمدينة قصدت المدينة، يعني قصدت المدينة وبعد أن تأتي للمدينة تريد الحج؟ قل كذا، فرق بين المسألة. أما أن تذهب وتريد الحج لا بد أن تحرم ماذا؟ من الميقات الواجب إذا حديته في الطائرة. إذا لك الآن أن تحرم بعمرة من ذي الحليفة، لكن بشرط أن تخرج قبل أن يأتي اليوم الثامن يعني هذا، ثم تطوف بالبيت وتسعى وتقصر ثم تحل مثل ما أنت الآن. فإذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج. أنا حقيقة أود أن أجيب على كل سؤال لكن الأسئلة كثيرة ولو أخذنا في النقاش. يقول الأخ ذهبنا إلى الحج العام الماضي وبعد طواف الوداع بقينا في مكة ننتظر أخانا حتى أذن لصلاة الفجر، علما إن بعضنا قام ونام داخل السيارة، ماذا علينا؟ إذا كنتم ماكثين مستعدين للسفر بأن تعطلت السيارة وغاب أحد الأخوة وبحثتم عنه فهذا حقيقة لا يؤثر، لكن لو ذهبتم وانشغلتم بأمور أخرى من بيع أو شراء أو سكن في مكان وغير ذلك فهذا يؤثر، وليكن آخر عهده بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض والنفس، فطواف الوداع واجب إلا بالنسبة للحائض والنفس. الأخ يقول أنا أخوكم ذكر اسمه من جمهورية الكاميرون وهو حقيقة سأل سؤالا طيب، يقول يعني هو يستغرب أن يأتي إلى هذه البلاد الطيبة المباركة التي تحكم بشريعة الإسلام وهي حقيقة منارة المسلمين والمكان الذي، ثم يجد بعض الإخوان السعوديين يدخل الحرم وفي جيبه الجوال وفيه موسيقى الناس يصلون وهذا الجرس يقرأ، لا شك هذا أمر غير طيب، وهذا ينسب إلى صاحبه الخطأ، ينسب إلى صاحبه ولا